أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمه الله. قال النووي رحمه الله: الناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، وقوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية للبخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. هذا الحديث وهو حديث عجيب عظيم جميل، وفيه قصة وعبرة. وفي هذا الحديث قبل أن نذكر التفاصيل المتعلقة به أهمية القصة، وربما ذكر يعني ذكرت هذا عند حديث اللي هو الثلاثة الذين في الغار مر معنا في رياض الصالحين، أهمية القصة. يعني تعرف الحديث هذا طويل صح، لكن إذا سمعته مرة لا تنساه صح ولا لا؟ ولو كانت ذاكرتك جيدة جدا وما كنت مشغول بمشاكل شو اسمه اجتماعية ونفسية وداخل في نقاشات ساخنة في شبكات التواصل، ها، ومركز، وخاصة لو كنت يعني في حياة مثل ما كان عليها الصحابة زمان جيد، وما في مأكولات تضرب الدنيا ولها، وأكلك كويس ومرك تمام ونايم بالليل وصاحي وجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع الحديث، ها، خلاص ما تنسى، ما تنسى، هي كلمات يعني كلمات وجمل وما تنساها. طيب المهم، فأهمية القصة وفائدتها وثمرتها وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكل ما يقصه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. وحين يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، هذا ليس ضرب مثل وإنما هي قصة حقيقية وقعت، قصة حقيقية وقعت. طيب بالنسبة للفوائد من هذه القصة، الفوائد من هذه القصة كثيرة، من أهمها أهمية أن لا ينسى الإنسان أحوال الضعف التي كان عليها، وهذه من أعظم الخصال ومن أزكى المعاني التي يرزقها الإنسان. يعني وبعكس ذلك، ترى كل ما نسي الإنسان ما كان عليه سبحان الله، يعني من السهل عليه أن يجحد، من السهل عليه أن يكفر النعمة، من السهل عليه أن ينسى، من السهل عليه أن أقصد لا يقوم بلوازم النعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما انتصر المؤمنون في بدر قال لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ها، فأواكم أيدكم بنصره. و يذكر الله أولياءه وأنبياءه والمؤمنين بنعمه. القرآن ترى مليء بالتذكير بالنعم، ها؟ اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إلى آخره. ولقد مننا عليك مرة أخرى، هذه مننا عليك، أنعمنا عليك وأعطيناك. وكذلك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وكان فضل الله عليك كبيرا، وعلمك ما لم تكن تعلم إلى آخره. آيات واضحة وصريحة في ذكر النعمة من الله على أنبيائه. وقال للمؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم، أو اذكروا نعمة الله عليكم. وكذلك الأنبياء قالوا لأقوامهم واذكروا إذ كنتم أو إذ أنتم قليلا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. نعم, وتذكير بني إسرائيل الكثير بإنجائهم من آل فرعون يصومونهم سوء العذاب إلى آخر ما ذكر في القرآن. طيب, سبحان الله, الإنسان بطبيعته ينسى, والشيطان من أهم وظائفه أن ينسي الإنسان حقائق الماضي. وحقائق الماضي التي ينبغي على الإنسان أن يذكرها هي أكثر من نوع, منها أن يذكر حاله قبل النعم. فحال الإنسان قبل النعم يذكره دائما بقيمة النعمة التي من الله بها عليه. وأسوأ شيء على الإنسان أن يعتاد النعمة فيستصغرها, أسوأ شيء. طبعا هي طبيعة بشرية يا جماعة الخير, هي طبيعة بشرية. يعني الإنسان, أنت الآن مثلا افترض الإنسان مثل اللي في الحديث, إنسان مريض, إنسان مريض, طبيعي أول ما يتغير حاله من المرض إلى العافية ينتبه, يشعر بالنعمة. طب إذا استمر في عافية, خلاص خلاص. يعني اعتياد مرور الأيام والليالي على الإنسان بالحال الجديد التي هو فيها ينسيه ما مضى. وهذا النسيان مشكلته أنه أحيانا يحفر في الإنسان أخاديد معينة تجعله يجحد ما مضى, ليس فقط ينسى, مثل الذي فعلوا هؤلاء, مثل ما فعله الاثنان. قال إنما ورثته كابرا عن كابر. فيعني هي هما درجتان في الإشكال, الدرجة الأولى درجة النسيان, الدرجة الثانية درجة الجحود, والأولى توصل إلى الثانية. الحمد لله, طالما أنه إحنا نتكلم في دائرة يعني الإنسان المؤمن, فإحنا إن شاء الله الإنسان ما يصل للجحود. لكن المشكلة في النسيان, النسيان مشكلته ليس فقط أنه يوصل إلى الجحود عند كثير من الناس, وإنما مشكلته أنه يقلل من قيمة النعمة في نفسك ويقلل من شكرها, بينما يريد الله منك أن تشكر. بالمناسبة, ترى ليس النعم الحادثة. أنت تعرف أنه في الحديث الصحيح أنه وركعتان يركعهما من الضحى, أنه هي إيش مقابل إيش؟ مقابل المفاصل, نعمة المفاصل. هذا الآن ما هي نعمة, نعمة جديدة, هذه نعمة أساسية مولودة معك أصلا, يعني ولد من يوم ولدت وهي معك. يعني فكرة, طبعا أيهما أولى بالنسيان, النعم الحادثة ولا النعم القديمة الأساسية؟ النعم القديمة الأساسية هذه أولى بالنسيان. لاحظ, تحدث ركعتين من الضحى شكرا لله على المفاصل, بعدين ما هي مرة, عارف, كل يوم, كل يوم تحدث لله شكرا على هذه النعمة. احنا طبعا تعرف اليوم في توطين لحالة الجحود وحالة قطع العلاقة بالله سبحانه وتعالى, ونسبة الأشياء إلى الطب, ونسبة الأشياء إلى التفسيرات العلمية وما إلى ذلك. لا, ترى التفسير هذا بالعكس, المفروض التفسير يزيدك شكر. يعني ما تعرف هو الغرب كيف وصل إلى هذه الحالة, طبعا لها تاريخ, بس فكرة أنه كل ما اكتشفت تفسيرا لقضية من القضايا تكون النتيجة أن تجحد خالق هذه الأشياء. بالعكس, كلما تصل إلى قانون معين تقول يا عجيب والله, سبحان الله. يعني إذن القضية ليست فقط الإتقان في هذا الظاهر, بل إن وراءها قانونا, هذا يزيدني تعظيما لله. هذه القضية. على أي حال, أول فائدة هذه هي, وهي من الأمور المهمة جدا, أن يتذكر الإنسان النعمة. طيب, عنوان يا محمد, عنوان كبير كذا إنسان يستصحبه في حياته, كيف أتذكر النعم؟ أنا ما راح أجاوب عن هذا السؤال, هذا مو سؤال للجواب, هذا سؤال ليكون عنوانا أنت تصاحبه في حياتك. خلاص, هذا لازم أنت تصاحب. أنت لك يا أبو خالد طريقة في تذكر النعم, فلان فلان كل واحد له طريقة في تذكر النعم. هذا سؤال يجب أن يستصحب دائما, كيف أتذكر نعمة الله علي؟ يا جماعة, ترى هذا مو سؤال لأولى ابتدائي نحسب أنه هذه أسئلة الأطفال, كيف تتذكر نعمة الله عليك, أتذكر نعمة الله علي. لا لا لا, هذا سؤال للمؤمن في كل يوم يجب أن يتذكر, كيف أتذكر نعمة الله علي؟ تذكر نعمة الله عليك, عاد شوف لك كيف. هل تأخذ لك وقت للتفكر؟ هل أنت أصلا خلاص يعني أخذت لك أوراد معينة للشكر؟ هل تذكر النعمة يكون بالاستحضار وقت الحمد؟ لأنه أنت أصلا مفروض عليك الحمد, صح؟ ربنا ولك الحمد, ها؟ والحمد لله رب العالمين وغير كذا يعني. وحتى في السنن يعني الحمد لله 33 بعد كل صلاة وكذا. هل يكون تذكرك النعمة بأن تلزم نفسك بالاستحضار وقت الحمد أن تتذكر النعمة فتحمد الله عليه؟ ممكن. هل يكون هذا مجال مفتوح، هذا مجال مفتوح. الجميل ما هو يا عبد الرحمن؟ الجميل هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعد بفضله ورحمته لا يعد هذا الشكر منك مجرد أداء حق، بل يعتبره عبادة جديدة لها أجر عظيم واسع كبير جدا. فالشكر ميزته فيه هاتان الثمرتان، ثمرة أداء الحق، وثمرة إنه هو عبادة جديدة يحبها الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أنك قد تستصغر الشكر في قضية من القضايا وتكون سبب رضا الله عن العبد، كما في أحسنت كما في صحيح مسلم من حديث أنس: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. أي الحمد لله. نعم. فيعني هذه القضية سبحان الله هي قد يقول الإنسان كيف يعني معقول يرضى عن العبد بس لأنه قال الحمد لله بعد الأكل؟ هي ليست في مجرد اللفظ، هي ترى في معنى القلب. الإنسان الذي يتذكر النعم هو إنسان شكور يحبه الله، الإنسان الذي لا يتذكر النعم هو إنسان جحود لا يحبه الله. هي هذه المعادلة باختصار شديد. على أي حال، هذه أهم فائدة ربما من الحديث أو من أهم الفوائد. طيب، الحديث السابع. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. هذا الحديث من الأحاديث ضعيفة الإسناد، أضعف من السابق الذي قيل، هذا ضعفه واضح. وقول الترمذي حسن معناه أنه لا يرى أن الذي في الإسناد الذي هو أبو بكر بن أبي مريم، هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة عن شداد. أبو بكر بن أبي مريم هذا أحد الضعفاء المشهورين، جيد، واختلف فيه هل هو متروك أم ضعيف فقط. فإذا قلت ضعيف هذا لا يتعارض مع قول الترمذي حسن اللي احنا قلنا شرحنا كلام الترمذي، جيد، وإذا قلت متروك فهو يتعارض. وفي مثل هذا إذا كان متروكا يقول الترمذي هذا حديث غريب، وهذا يؤيد أهمية مصطلحات الترمذي كذلك، لأنه تعرف حديث غريب عند كثير من الناس لا تعني تضعيفا، صح، وإنما تعني وصفه بأنه إيش، أنه من طريق واحد، صح، أنه غريب يعني وصف وليس تصحيحا وتضعيفا. لا، أضعف الأحاديث عند الترمذي يقول فيها حديث غريب، حديث غريب، وهذا يفتح بابا للتعليق، ولكن لأنه هذا الدرس ليس لي توسع في التعليق الاصطلاحي، لكن فكرة الغرابة والتعليل بها مهمة جدا عند الحفاظ المتقدمين، لكن لا يسع المقام للكلام في هذه القضية. حديث كنا من طريق أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة عن شداد بن أوس. مثلا ابن عدي وهو أحد أكبر النقاد رأيه مثل رأي الترمذي أن حديث أبو بكر بن أبي مريم هكذا قال، قال: الغالب على حديثه الغرائب. لاحظ الغرائب، التعليل بالغريب هذا مهم جدا جدا جدا. على أي حال، يقول ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب، وقل ما يوافقه عليه الثقات. ثم يقول: وأحاديثه صالحة، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكن يكتب حديثه. هكذا يقول: حديثه صالحة، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكن يكتب حديثه. هذه تساوي إيش عند الترمذي؟ حسن، جيد. طيب، لكن أنا سأذكر هنا بعض الأمور المتعلقة بمعنى الحديث لأنها مهمة، وفي نفس الوقت سأذكر تعليق الترمذي. والترمذي رحمه الله إمام، وكتابه كتاب ثمين جدا جدا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ضمن عنوان أنوار السنة المحمدية أن نأخذ بعض أبواب الترمذي لأهمية هذا الكتاب الجليل ولأهمية تعليقات الترمذي رحمه الله تعالى. الترمذي له تعليقات ليس فقط على الحكم الحديث، وإنما له تعليقات في بيان معنى بعض الأحاديث، وله تعليقات في بيان مذاهب العلماء في أحاديث الأحكام دائما يتكلم عن أنه مثلا وإلى هذا الحديث ذهب الشافعي ومثلا ومالك وكذا. طيب هنا الترمذي بعد أن ذكر الحديث بيّن معنى دان نفسه، الكيس من دان نفسه، وقال إيش معنى دان نفسه؟ حاسبها. طيب بعد أن بيّن الترمذي معنى دان نفسه نقل نقلين جميلين سأقرأهما عليكم. قال الترمذي رحمه الله: ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وهذه الجملة عظيمة جدا وصحيحة جدا، إنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ثم قال الترمذي: ويروى عن ميمون بن مهران، ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه. ذكرت أنا قضية صحة الحديث، لكن الآن من حيث المعنى والوقوف عند بعض الجمل المهمة جدا. أولا هو أنا أريد أن أعلق فقط على قضية المحاسبة، محاسبة النفس. إيش قال عمر بن الخطاب؟ من الذي يخف عليه الحساب يوم القيامة؟ هو الذي حاسب نفسه في الدنيا. طيب تتذكروا يا جماعة في درس من الدروس تكلمنا عن أنه في بعض الأعمال تعتبر بوابات لأعمال، صح؟ في درس الصدق، صح؟ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وقلنا إن بعض الذنوب إيش؟ بوابات لذنوب أخرى، وأن من الفقه في الطريق التعبدي ومن الفقه السلوكي أن يحرص الإنسان على الطاعات القائدة إلى طاعات، وأن يحرص على اجتناب الذنوب القائدة إلى ذنوب أخرى، فهذه تكون أهم ما يعني يحرص الإنسان عليه وجودا وعدما. طيب محاسبة النفس من أهم ما يدخل في هذا العنوان. ما هو العنوان؟ الأعمال القائدة إلى أعمال أخرى، الأعمال التي هي بوابات لكثير من الخير. يا جماعة الخير، من يوفق لمحاسبة النفس فقد وفق لخير عظيم، خير عظيم جدا. ومن أسوأ ما يبتلى به الإنسان بلادة القلب وبرود النفس أمام الذنوب والمعاصي. رأيتم كلام أنس قبل قليل أو في ربما الدرس السابق اللي هو: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. هذا ترى بسبب قلة المحاسبة وقلة إنكار المنكر. من أعظم ما يبتلى به الإنسان في حياته أن يبتلى بأن لا يحاسب نفسه. أرأيتم قبل قليل لما كنا نتكلم عن نسيان النعم القديمة وعدم الشكر، وقلنا سؤال عظيم يجب أن يستصحبه كل واحد، صح؟ وهو سؤال: كيف أتذكر النعم القديمة وكيف أحافظ على شكر النعمة؟ طيب نأخذ واحد من إجاباتنا بما أنه ذكرنا. من أعظم وأهم الأسباب القائدة لتذكر النعم ولشكرها محاسبة النفس. بل لك أن تضع هذا الجواب الذي هو محاسبة النفس تحت كثير من الأسئلة التزكوية التي تبدأ بكيف. كثير من الأسئلة التزكوية التي تبدأ بكيف جوابها واحد: محاسبة النفس. الخطوة الأولى محاسبة النفس. وكثير من الأسئلة عن الذنوب والمعاصي البادئة بكيف، يعني كيف وقع الإنسان في ذلك أو لماذا وقعت في ذلك، يكون الجواب الأول عنها هو لعدم محاسبة النفس. ولذلك بالفعل هي في الجواب رقم واحد، وبالفعل هي من أهم ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه، محاسبة النفس. كيف محاسبة النفس؟ ليس المقصود محاسبة النفس أن يجمد الإنسان فيها على وسائل فيركز آلية محاسبة النفس. لا، محاسبة النفس هو معنى، هو يعني محرك في القلب. بعد ذلك قد يضع الإنسان له بعض الوسائل العملية وقد لا يضع له بعض الوسائل العملية، لكن هو يبقى وقودا داخل النفس يحركها لقضية المحاسبة. لذلك يا كرام، يعني هذا هو أهم ما أريد أن أعلق به في على هذا الحديث، هو أهمية محاسبة النفس وأنها قائدة إلى أنواع من الخير، وخطورة عدم محاسبة النفس وأنها قائدة إلى أنواع من الشر. طبعا قصص الزهاد والعلماء والعباد من السلف الصالح كثير منها راجع إلى محاسبة النفس، كثير منها يعني تجد دائما تجد عنهم قصص في محاسبة النفس ومحاسبة النفس، ومثل كلام ميمون بن مهران قبل قليل نحاسب نفسك كما تحاسب شريكك، هذه يعني مما اعتنى به المتقدمون كثيرا. وتعرفون عمر لما كان يحاسب كذلك نفسه وغير ذلك من القصص المعروفة عن المتقدمين وعنايتهم بهذه القضية. فلذلك يعني إذا أردت تعرف أحيانا إنسان يعني يحاول يراجع نفسه أنه هل أنا على خير، هل أنا كذا، إذا وجدت أنك ممن يحاسب نفسه فاعلم بإذن الله أنك على خير، اعلم أنك على، يعني هذه واحد من مؤشرات التوفيق. أما إذا وجدت نفسك كذا تتماشي عارف كذا اللي ماشي على عماها ولا يحاسب نفسه فاعلم أنك على خطر كبير جدا جدا، وأنه يجب أن يعيد الإنسان ترتيب أموره ليحاسب نفسه. حديث التالي الثامن، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره، هو الآن ما عزاها إلى الترمذي، هو نفسه النووي رحمه الله قال حديث حسن رواه الترمذي وغيره. أما الترمذي نفسه فقد ذكر أن الحديث مرسل، رجح أن الحديث مرسل، ومعنى مرسل كما تعلمون المرسل ضمن عنوان الانقطاع، وأغلب ما يطلق على ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقول التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال لأنه تابعي وليس صحابيا، فهذا يقال فيه حديث مرسل. وهذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لا شك ولا ريب في كونه مرسلا. وإن قال النووي رحمه الله تعالى حديث حسن فقد ذكر من هو أعلى من النووي رتبة في الحديث كالإمام البخاري والإمام الدارقطني والإمام الترمذي وغيرهم من أئمة المتقدمين الكبار، كلهم نصوا على أن هذا الحديث مرسل، وهكذا أخرجه الإمام مالك في موطئه، أخرجه مرسلا. من مراسيل من؟ من مراسيل علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأخرجه مالك عن الزهري شيخه الإمام، إمام من أئمة المسلمين من أئمة السنة، عن علي بن الحسين قال الزهري عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وروي متصلا، روي متصلا موصولا يعني ليس مرسلا، عن الزهري أظن عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الموصول خطأ، هذا الموصول خطأ. وأما كثير من المتأخرين فهم يعني يرجحون مثل هذا الموصول، أو بعض المتأخرين يرجح مثل هذا الموصول، ومنهم النووي رحمه الله تعالى، ولا شك أن المعتبر في ذلك هو كلام البخاري والترمذي والدارقطني وأمثالهم من الأئمة والحفاظ المتقدمين. فالحديث مرسل، ولما نقول مرسل ليس معنى ذلك أنه لا يستأنس به، ولا معنى ذلك أنه لا يقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فلما نقول مرسل مو معنى أننا نقطع يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، لكن في نفس الوقت الأصل التحوط، فبما أنه مرسل يعني لم ليس عندنا فيه إسناد متصل فلا نستطيع أن نجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. واضح؟ كون التابعي من آل البيت هو المعيار عند المحدثين، هو كون التابعي يتحرى في الرواية، وأحيانا يكون التابعي من أئمة المسلمين الكبار من أئمة أهل السنة الكبار ولكن مراسيله ضعيفة جدا، من مثل الزهري نفسه، الزهري الإمام هذا الفد العظيم اللي هو شيخ الإمام مالك وإم أحد أئمة السنة مراسيله ضعيفة، ليس لأنه ضعيف، هو من أثبت الناس وأحفظهم، والكلام طويل. يعني أحيانا يكون كلما كان أحفظ يكون مرسله أضعف، عندهم فلسفة فيها معينة أنه لو كان له إسناد لصاحبه أنه حافظ، ولكن بما أنه لم يأتي بإسناد معناه أنه ما حفظ فيه إسناد مثلا، هذه فكرة معينة عنده، والكلام فيها كثير يعني. وأحيانا لا، عادي يكون مرسل ويكون قريبا من الصحيح، بحكم أنهم يستقرؤون استقراءات معينة، يعرفون أن هذا الذي أرسل عنده دقة معينة، تتبع معين، وغالبا يكون من كبار التابعين طبقة. جيد. وكونه من الأئمة والعلماء له اعتبار، ليس اعتبارا أساسيا، لأنه قد يكون من أئمة العلماء يكون مرسلاته ضعيفة، فالأساس هو في التحري. جيد. فمثلا من الذين يعني عرف عنهم تقوية مراسيلهم عند العلماء سعيد بن المسيب مثلا، سعيد قديم وكبير على أي حال، إبراهيم النخعي، لكن ليس هذا الوقت للحديث التفصيل عنها، لكن في نفس الوقت هذا الحديث ينبغي أن يروى، ومن الحديث التي يستأنس بها، ومن الحديث، بل قال فيه ابن رجب هذا الحديث أصل من أصول الأدب، نعم، في جامع علوم الحكم. وبعض العلماء ذكر أنه أحد أربعة أحاديث يدور عليها باب الأدب أو نحو ذلك، فهو حديث مهم، وكما قلت يروى ويوقف معه ويستأنس به، ويقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لكن هو حقيقة الحديث هذا كثيرا ما يساء فهمه، لأنه يظن أنه من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، أنه إيش؟ لا لا لا، ليس فقط عدم النصيحة، لا لا، أنه أصلا أنه ما لا يعنيه هو أن يتدخل فيما لا يعنيه في حقوق، في أمور الناس، لا. هذا الآن ابن رجب لما شرح الحديث كاملا في جامع الحكم شرحه بما يساوي هذه العبارة، تعرف شيء؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. طبعا مو ترك من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعنيه، طبعا إيوه، ما لا يعنيه يعني ما لا ينفعه، ما ليس من طريقه إلى الله، ما ليس مما يحتاجه في الآخرة، ليس ما لا يعنيه يعني أنه في شيء لأناس معينين غيره فهو يتدخل في القضية فيتدخل في ما لا يعنيه، لا. واضح الفكرة؟ أي نعم. ولأجل ذلك يقول هذا يكون من حسن الإسلام، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمثلا فضول الكلام حتى لو إنها من موضوعاتك، فهم يعني فضول الكلام هي مما لا يعنيك، فضول الكلام يعني حتى لو بينك وبين شخص، مو إنك تدخلت في شخص ثالث، لا، أنت بينك وبين شخص، فضول الكلام، فضول الكلام إنه الكلام فيما لا ينفع، يعني من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. في باب الألفاظ قريب من قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، شفت خيرا، هذه قريب منها ما لا يعني، واضح. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول ابن رجب أيضا في كلام جميل، يقول شوف لاحظ الحديث، من حسن إسلام المرء، ها، يقول فإذا ترك ما لا يعنيه وأتى بما يعنيه كمل حسن إسلامه، أو كمل إسلامه، فهمت الفكرة؟ يعني هو يعني الكف هذا هو من حسن إسلام المرء، فإذا كف ثم أتى بما يعنيه، أي من الأذكار وما ينفعه في الآخرة، فقد كمل إسلامه أو كمل حسن إسلامه، واضح الفكرة؟ فهو نعم، هو بهذا الاعتبار أصل من أصول الأدب، وأصل من أصول الدين، أصل من أصول السلوك، خلينا نقول. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، نقاش معين الكلام فيه راح يسبب لك مشاكل، عارف، في قيل وقال وسب وشتم، هنا تقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، بعد وهكذا، تركوا ما لا يعني وهكذا، قس عليها ما شئت من ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا المعنى، واضح. واللفتة الجميلة أيضا لفت لها ابن رجب رحمه الله في كلمة حسن إسلام، هذه قضية حقيقة عظيمة جدا، لأنه ترى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه بالصحيح، وهذه قضية ترى تحتاج تأمل كبير. خلينا أقول لكم العنوان الكبير، يعني هو ترى قضية يعني إيش من أهم ما ينبغي أن يشغل بال الإنسان في قضية الآخرة. أبدأ منها من بداية مقدماتها، ما هي؟ اللي هي قضية مضاعفة الحسنات في الآخرة. أنت الآن لما تأتي في الآخرة لا تعول، طبعا أنت تعول على رحمة الله، لكن في الأعمال، لأنه هي الأعمال سبب، لا تعول على كثرة العمل الذي تعمله، وإنما من أعظم وأهم ما ينفع في الآخرة هو مضاعفة الحسنات. مضاعفة الحسنات، تعرف ما معنى مضاعفة الحسنات؟ أنت الآن مثلا، الآن تعتبر نفسك مثلا، خلينا نقول خلال السنة مثلا تصدقت بعشر صدقات، تمام؟ عشر صدقات تتقرب بها إلى الله. هو الميزة أنه لما تأتي يوم القيامة، إذا الله سبحانه وتعالى ضاعف لك، أنت فعلا يعني تحسب لك قد تحسب لك ب7000 صدق، قد تحسب لك ب10000 صدق. تمام؟ انه انت تيجي كأنك تصدقت ب10000 صدق. تخيل كم تحتاج من العمر؟ هذه المراهنة في الآخرة، المراهنة على مضاعفة الحسنات. طيب سؤال، من الذي تضاعف له حسناته؟ الجواب، من أهم ما الأسباب التي تضاعف الحسنات، وهي اللي يقول لكم الحديث اللي في الصحيح، إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يأتيها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو نحو ذلك. فحسن إسلام المرء هو من أهم ما تضاعف به الحسنات عموما، أي حسنة تعملها. جيد؟ فلذلك هناك إسلام وهناك حسن إسلام، فاهم؟ يعني تعرف لما يقول لك مثلا في بعض الناس قالت وأسلم وحسن إسلامه، مين هو اللي حسن إسلامه؟ هو الذي يقبل على الخير ويجتنب الذنوب والمعاصي، ها؟ ويحافظ ويظل مواظبا على الخير، يحقق التقوى، ها؟ يظهر من آثار حبه للإسلام من التضحية وإيثار الآخر على الدنيا ما يقال فيه حسن إسلام، وهكذا. الشاهد أنه هذه الخصلة من حسن الإسلام، اللي هي إيش؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، اللي هي ترك ما لا يعني الإنسان، اللي هي ترك فضول الأشياء وما قد يعني يضره أو لا ينفعه في الآخرة. هذه خلاصة حول هذا الحديث. ثم الحديث الأخير، قال التاسع عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث إسناده أيضا ضعيف، وذلك أنه من طريق داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال علي بن المديني رحمه الله إسناده مجهول، وقال الذهبي فيه عبد الرحمن المسلي لا يعرف، وقال ابن القطان لا يصح. ولأجل ذلك يعني لن أعلق على الحديث، خاصة وأن الموضوع الذي فيه هو موضوع ليس مرتبطا بأساس باب المراقبة. لماذا أورده؟ قد يكون إنه هو مسؤول عن، هو فيما بينه وبين الله. يبدو لي أن هذا الذي فهمت أنا أنه أورده لهذا المعنى، أنه لا يسأل يعني لا يحاسب على هذه القضية، وإنما هو فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو الذي يراقبه وهو المسؤول عنه فيه. قد يكون لأجل هذا المعنى أورده النووي رحمه الله، وهذا من استنباطاته عموما. النووي رحمه الله استنباطاته عجيبة وجميلة جدا حقيقة في هذا الكتاب، لكن الحديث فيه ضعف ظاهر أو فيه جهالة واضحة، وله قصة عموما، لكن الباب تحققت مقاصده بالأحاديث السابقة. فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.